لكن إذا كنت في تلك الصورة وسمعت إنسان يحذر إنسان ترى يبغى يروح مثلا يقاتل في الجهة الفلانية أو يبغى يتخاصم مع فلان أو يبغى يتضارب مع فلان، قال لي تشوف والله أحذرك والله ما لك في هذا خير، وقعد أهو أنا أبغى أشتري الدار وهذا يقول لي ما لك في هذا خير، هل عقد البيع ولسه ما عقد؟ لسه ما عقد. سيأتي في قضية الدار إنها مذمومة يقول بعض العلماء في هذه أنت لسه ما عقدت الصفقة، إن شئت عقدتها وإن شئت تركتها، لكن لا على أنك أخذت الأمر من ملك فيها غير، لا قلقت، لم تسترح نفسيا، لم تطمئن إلى هذا، فتكون تركت من انبعاثا من نفسك. لكن إذا اشتريت وعقدت واستلمت وسلمت وسمعت ما سمعت لا ترجع لصاحبها وتقول له أنا رجعت وأنا هولت، لا امضي فيما أردت واترك عنك هذا واترك الأمر لله سبحانه وتعالى. ويأتي الحديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ولا تعجزن احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك ما يغلبك فقل قدر الله وما شاء فعل، احرص على ايش؟ على ما ينفعك، واذا حصل شيء لا تعجز في السعي وطلب ما ينفعك، واذا قدر قل هذا قدر الله ما شاء فعل، اذا مرد الامر الى ايش؟ الى قدر الله وما شاء الله فعل.